فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى Thank you. خلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى اسم ربي قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وحبب إنها لفي الصحف نون إنها لفي الصحف نون صحف إبراهيم وموسى بسم الله.